الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب فضل الصلاة على الجنازة وانتظار دفنه، انتظار دفن الميت يعني. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. هذا حديث متفق على صحته. وروي عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تبع جنازة وحملها 3 مرات فقد قضى ما عليه من حقها. هذا حديث غريب، وأبو المهزم ضعيف. الأول المتفق على صحته في فضل من تبع الجنازة من أول خروجها من المنزل إلى أن تصلى عليها، وبعد ذلك يتبعها إلى أن تدفن، فهذا له قيراطان. وإذا صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فله قيراط، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم قيراط من الثواب، لو قدر أجساما لكان مثل جبل أحد. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن يتبعها حتى يقضى دفنها فله قيراطان أصغرهما مثل أحد. فذكر ذلك لابن عمر فتعاظمه، يعني استكثر هذا الأجر العظيم، وخشي أن يكون هناك وهم من أبي هريرة، فأرسل إلى عائشة يسألها، فقالت: صدق أبو هريرة. فقال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وهذا دليل على شدة إتقان أبي هريرة في الحفظ، وفيه استغراب العالم لما لم يصل إليه علمه، وعدم موالاة الحافظ بإنكار من لم يحفظ. وفيه ما كان الصحابة عليه من التثبت في الحديث النبوي والتحرز فيه والتنقيب عنه، وفيه دلالة على فضيلة ابن عمر من حرصه على العلم وتأسفه على ما فاته من العمل الصالح. قال الترمذي: هذا حديث حسن وصحيح. ضعيف. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. أخرجه أحمد ونسبه الهيثمي إلى البزار، وقال: رجاله ثقات، وصححه ابن حبان. عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. هذا في فضل اتباع المرضى وعيادة المرضى واتباع الجنائز، والظاهر أنه فرض كفاية. باب من صلى عليه أمة من الناس، أي جماعة. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل مسلم يموت يصلي عليه أمة من الناس يكملون أو يكملون 100 كلهم يتشفعون له إلا شفعوا فيه. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم. هذا ثواب عظيم وفضل، يعني من علامات حسن خاتمة الإنسان وثوابه عند الله، أن يقيض الله له جماعة من المسلمين تبلغ 100 يصلون عليه صلاة الجنازة ويدعون له بالمغفرة والرحمة. عن عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم أيضا وأبو داود وابن ماجه. فضل ربنا واسع سبحانه وتعالى، وإن كان الثاني قد يكون فيه اشتراط، يعني عدم الشرك لا الأصغر ولا الأكبر، فلو كانوا مخلصين تمام الإخلاص فيكفي أن يكونوا 40. وفي الجملة لو بلغوا 100 من المسلمين فإن ذلك طالما هم من أهل الإسلام فإن ذلك من أسباب قبول شفاعة الله شفاعتهم عند الله سبحانه وتعالى. يقول وروي عن مرثد ابن عبد الله اليزني قال كان مالك بن هبيرة إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف إذا كان إذا رأهم قليل يعني. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. وفيه عن عنة بن إسحاق عند الجميع. مفيش حد إيه؟ أقل حاجة اثنين يعني لو بلغوا ستة جزأهم ثلاثة صفوف اثنين اثنين اثنين. واختلفوا في العدد الذي يسقط به فرض صلاة الجنازة قيل واحد وقيل اثنان وقيل ثلاثة. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابن أبي طلحة في منزلهم فتقدم وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم. أخرج هذا الحديث الحاكم والبياقي وإسناده صحيح. وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وسنة غريبة في إباحة صلاة النساء على الجنائز. ووافقه الذهبي. سنة يعني غير مشهورة أن أم سليم صلت على الجنازة بس فيه غرابة وقوف أبو طلحة وراءه وربما كان أنس موجودا. هو لو واحد بس يجزي يعني لو صلوا جنازة واحد فقط صح ذلك. فالحد الأدنى واحد. لو واحد فاسق ومعلوم فاسق وصلت عليه آلاف يعني ينطبق عليه الحديث ظاهر الحديث بيقول إن هو لو صلى عليه 100 يشفع يعني يشفع فيهم. دلوقتي بيبقى فيه مثلا كان معلوم يعني الممثلين والمرقصين كلام ده بيصلى عليهم مئات الآلاف. الله عز وجل أعلم سبحانه وتعالى يعني رحمته وسعت كل شيء ولا يعني يلزم لأحد يعني قبول المغفرة ولا ردها فقبول شفاعة أو ردها. ف يعني هذا الأمر يعني مسألة يعني العبرة والله أعلى وأعلم أنهم يكونون ممن يعني يوحد الله سبحانه وتعالى ويؤدي حقه. فشهداء الله في أرضهم أهل الإيمان المؤمنون الكمل هم الذين إذا بلغوا هذا العدد يعني صح يعني انطبق عليهم الثواب انطبق عليهم الخبر. ويمكن أن يكون الشفاعة في عدم الخلود في النار يكون أثرها في تخفيف العذاب عنه في عدم تخليده في النار في مغفرة بعض الذنوب يمكن أن يكون كذلك. ويفعل الله ما شاء. باب الثناء على الميت. عن أبي الأسود قال أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا فجلست إلى عمر فمرت جنازة فأثني خيرا فقال عمر وجبت ثم مر بأخرى فأثني خيرا فقال وجبت ثم مر بالثالثة فأثني شرا فقال وجبت. فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قلنا وثلاثة؟ قال وثلاثة. قلت واثنان؟ قال واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري. وفيه دليل على أن التزكية والتعديل لا يقبل إلا من اثنين كالشهادة. هذا فيه نظر لأن ذلك لم يسألوه عن الواحد ولم ينكر عليه الصلاة والسلام أن يكون الواحد كافيا. ربما كان الواحد العالم بأسباب التزكية ويعني الخبير بأحوال الناس تزكيته أكثر من تزكية أربعة ممن هم أقل منه. فعلماء الجرح والتعديل مثلا المتقنون لأحوال الرواة إذا زكوا واحدا فلا شك أن تزكية الواحد منهم أتم بكثير من تزكية العوام. قال المعلق: اختلف السلف في اشتراط العدد في التزكية، فالمرجح عند الشافعية والمالكية وهو قول محمد بن حسن اشتراط اثنين كما في الشهادة، واختاره الطحاوي، وأجاز الأكثر قبول الجرح والتعديل من واحد لأنه ينزل منزلة الحكم، والحكم لا يشترط فيه العدد. قال أبو عبيد: لا يقبل في التزكية أقل من ثلاثة. واحتج بحديث قبيصة الذي أخرجه مسلم في من تحل له المسألة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة ذوي العقل فيشهدون له أنه قد أصابت فلان فاقة ونحو ذلك. قال: وإذا كان هذا في حق الحاجة فغير هؤلاء. قال الحافظ: هذا كله في الشهادة، أما الرواية فيقبل فيها قول الواحد على الصحيح، لأنه إن كان ناقلا عن غيره فهو من جملة الإخبار ولا يشترط العدد فيها، وإن كان من قبل نفسه فهو بمنزلة الحاكم ولا يتعدد، يعني الحكم بالعدالة يعني. ده قول الأكثر، أن من أجمعت الأمة على إمامته وفضله فلا شك أنه يجزم له بالخير عند الله سبحانه وتعالى. هذا أظهر وأولى. إذا كانت الأمة عبر الأجيال تمدح يعني أناسا معينين وتثني عليهم خيرا من أئمة السنة السلف، فلا شك أن هؤلاء يعني أولى بثبوت أو وجوب الجنة لهم، والله أعلم. عن أنس بن مالك قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال: وجبت. فقال عمر بن الخطاب: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. هذا حديث متفق على صحته. قال الحافظ: أنتم، أي المخاطبون بذلك من الصحابة، ومن كان على صفتهم من الإيمان. وهذا القيد يعني ينبغي أن يذكر ويقيد به الأحاديث الأخرى التي في الشفاعة وفي الثناء حسنا. وحكى ابن التين أن ذلك مخصوص بالصحابة لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة بخلاف من بعدهم. الظاهر لا، لأن عمر رضي الله عنه قد قال وجبت لما أثني عليه خيرا وأثني على الآخر شرا، والذي يظهر أنه كان مع الصحابة في ذلك العهد تابعيون، فالأمر عام والله أعلم. فهم الصحابة ومن كان على صفتهم من أهل السنة والجماعة، فلا عبرة بتزكية أهل البدع كالرافضة مثلا، فإن ربما جنائز بعضهم يعني واحد زي الخميني مثلا قد يعني بلغت جنازته مئات الآلاف أو أكثر، وبعض الزنادقة الملحدين أعداء الدين طول حياتهم من الاشتراكيين وغيرهم عندما ماتوا كان تبلغ جنازتهم يعني نحو المليون إنسان. فالعبرة يعني أهل الإيمان ومن كان على شاكلتهم. اللي هو ده من مين بقى؟ من عمر رضي الله عنه أو من أنس؟ من الصحابة من المسلمين. ده موقف تزكية وشهادة: أنتم شهداء الله في أرض، يشهدون هنا بحسن سلوك إنسان أو بفساده. وطبعا مش مقام شهادة تقبل فيها الشهادة أو ترد، لأن هذا الرجل قد مات، فالمقصود به شهداء على عمله. عن أنس قال: مر بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أثنوا عليه. فقالوا: كان ما علمنا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأثنوا عليه خيرا. فقال: وجبت. قال: ثم مر عليه بجنازة فقال: أثنوا عليه. فقالوا: بئس المرء كان في دين الله عز وجل. ولأجد أنه كان منافقا أو شيئا من ذلك. فقال: وجبت، أنتم شهداء الله في أرضي. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. هذا حديث صحيح. ولا ينافي هذا ما قبله، وذلك أن التحذير من أهل الشر والسوء والفساد وذمهم ليحذر الناس من مثل سلوكهم ولئلا يغتر بهم فيقتدى بهم في الشر والفساد، هذا من الشهادة المأمور بها، وخصوصا عند أمر النبي عليه الصلاة والسلام. في فرق بين أحسبه من أهل الجنة أو هو من أهل الجنة أو نحو ذلك، وبين أنه ما نعلم عنه إلا خيرا، كان يحافظ على الصلاة، كان يحافظ على يعني السنن، كان مواظبا على العبادة، كان حسن الخلق، كان يعني يحسن إلى جيرانه ويصل رحمه، كان يدعو إلى الله، كان يكثر الذكر، هذا عمل يشهد بالعمل. أما أحسبه عند الله ماشي، ده هو ربنا الذي يفعل، لكن يشهد عليه بأنه من أهل الجنة، هذا الذي لا يجوز لنا أن نفعل. روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. أخرجه أبو داود والترمذي. قال الترمذي: حديث غريب، عمران بن أنس المكي أحد رواته منكر الحديث. الحديث الأول حديث صحيح، هو لا تسبوا الأموات. قد أفضوا أي وصلوا إلى ما قدموا، أي إلى ما عملوا من خير أو شر، استدل به على منع سب الأموات مطلقة. قال الحافظ: أصح ما قيل في ذلك أن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساويهم للتحذير منهم والتنفير عنهم، وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتا. يعني واحد راوي ضعيف الحفظ يتقال لغاية النهاردة إيه؟ ضعيف الحفظ. مثلا باب اللحد، سمي اللحد لأنه في ناحية ملتحدا معدولا، ولو كان مستقيما كان ضريحا. اللحد اللي هو الميل، فمعدول يعني ايه معدول؟ مش عدل يعني، معدول يعني مال إلى ناحية معدول عن به، معدول به إلى جهة أخرى، يعني بيحفر كده وبعدين يتجه اتجاه تاني، عدل عن الحفر إلى أسفل إلى الحفر إلى الأمام جهة القبلة. ها؟ زي بالضبط بيرؤوهم ولا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. لا مش زيها، دي يعدلون يعني يساوون. العدل هنا معنى المساواة والقبول. الملحد منه بالضبط كده، لأن معدولا يعني عدل به إلى كذا اتجاه تاني، عدل عن الطريق يعني رأى ابتعد عنها مال عنها، فسمي اللحد زي يعني لأنه في ناحية، زي قلنا أنه بيحفر إلى أسفل وبعدين بيتقدم إلى القبلة من تحت، يوم يحفر كان بدل ما اتجاه الحفر كان على لتحت على طول مال، وبدأ يحفر اتجاه ليه القبلة، بقى القبر محفور على شكل حرف لام، في في جزئين، جزء قائم وجزء موازي لسطح الارض. الميت بيوضع في الجزء اللي سطح الارض، ها ارضنا عايز ارض صخريه، اي عايز ارض صخريه ليست رمليه، الارض الرمليه يصعب فيها ليه اللحد الا انها تكون تتبنى. عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد، لا يلحد يعني يشق، فقالوا أيهما جاء أولا عمل عمله، فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مالك في الموطأ مرسلا عن هشام بن عروة عن أبيه، وله شاهد عند ابن ماجة وأحمد عن أنس وإسناده صحيح وحسنه الحافظ، وآخر من حديث ابن عباس وثالث من حديث عائشة. روي عن أكرم عن ابن عباس قال: كان أبو عبيدة ابن الجراح يضرح لأهل مكة، يجعلهم ضريحا، وكان الضريح معنى الشق، وكان أبو طلحة زيد بن سهل يلحد لأهل المدينة، فدعا العباس رجلين ثم قال: اذهب أنت إلى أبي عبيدة واذهب أنت إلى أبي طلحة، اللهم خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خير له يعني اختر له، ده في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة فلحد، أخرجه أحمد في باب ذكر وفاته, وابن ماجه في باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم, والبيهقي فيه بعض الضعف لكن له شواهد. وروى الطحاوي عن ابن عباس دخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم العباس وعلي والفضل, وسوى لحده رجل من الأنصار وهو الذي سوى لحود قبور الشهداء يوم بدر, إسناده صحيح. صحاب محبان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. الشق في الأرض اللي هو زي بتاعنا. الحديث صحيح بطرقه وحسن بطرقه وشواهده. عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا, لغيرنا غير المسلمين يعني, إلا أن يضطروا, وإلا فما كان لهم أن يعني لو كان الأمر محرما لما أرسلوا إلى أبي عبيدة بن الجراح أو كان هكذا يفعل. عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا. قال سعد بن أبي وقاص في مرضيه الذي هلك فيه الذي مات فيه الحدوا لي لحدة وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. ينصب اللبن يعني يترص عليه اللبن, اللبن اللي هو ليه الطوب الني يوضع عليه وبعدين يردم القبر بعد ذلك. حديث رواه مسلم. واختلفوا في أنه هل يلقى تحت الميت في القبر شيء يوضع وسادة مثلا أو لبن تحت رأسه, فكرهه بعض أهل العلم ولم يكره آخرون, لأنه قد صح عن ابن عباس أنه قال جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء, أخرجه مسلم. قال جعفر ابن محمد عن أبيه الذي ألحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة, والذي ألقى القطيفة تحته شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأظهر والله أعلم عدم مشروعية ذلك, عدم مشروعية القطيفة, ولو كان فهي خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. روى يزيد بن الأصم عن ابن عباس أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب في القبر, فهذا يدل على أنهم لم يجعلوا القطيفة في القبر ليكون فراشا له. فقد روى أكرم عن ابن عباس قال كان شقران حين وضع رسول الله حين وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته أخذ قطيفة, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويفترشها فدفنها معه في القبر وقال والله لا يلبسها أحد بعدك, خرجه ابن إسحاق. قال النووي قال العلماء إنما جعلها شكران برأيه ولم يفيقه أحد من الصحابة ولا علموا بفعله. شكران اسمه صالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقبه شكران. وهذا الذي يظهر فيه والله أعلم أنه ليس من علماء الصحابة, ولم يمكن نبش القبر ولا يشرع نبش القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم على الأخص لولود قطيفة فيه. فالذي يظهر والله أعلى وأعلم عدم مشروعية وضع القطيفة. الحنة دي بدعة ليست من السنة. وضع الرمل إن احتيج لتسوية القبر لوجود مثلا حجارة أو صخور, لكن إذا لم تحتاج إليها لا يشرع وضع الرمل. عن واثلة بن الأسقع روي عن ابن عمر دفن امرأة من أهل الكتاب في بطنها ولد مسلم في مقبرة المسلمين, خرجه الدارقطني لأن ابنها في بطنها ولد مسلم فأمر عمر أن تدفن في مقابر المسلمين أجل ولدها. وعن واثلة بن الأسقع أنه دفن نصرانية في بطنها ولد مسلم في مقبرة ليست بمقبرة النصارى ولا المسلمين. ولا بأس بنبش قبور الكفار عند الحاجة, فإن من لا حرمة لدمه في حياته لا حرمة لعظمه بعد موته. قال أنس في بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه قبور المشركين فنبشت, رواه البخاري في باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد. نعم لعلها تأتي. صحيح أنها تفعل أحيانا وتترك أحيانا، خطبة على القبر تفعل أحيانا وتترك أحيانا. يقول: وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في نبش قبر أبي رغال في طريقه إلى الطائف، وذكر أنه دفن معه غصن من ذهب فابتدروه وأخرجوه، تسبقوا إليه يعني وأخرجوه، وكان من بقية قوم عاد، لما خرج من الحرم أصابه من النقمة ما أصاب قومه، أخرجه أبو داود في سنده مجهول. وحكم ذلك الغصن حكم الركاز اللي هو دفن الجاهلية. وفي مساومة النبي صلى الله عليه وسلم بني النجار موضع المسجد وفيه القبور دليل على أن الميت إذا دفن في ملكه فموضع القبر باق على ملك أوليائه، والكفن مقيس عليه، وسارقه سارق ملك الأولياء، أولياء القبر وأولياء الأرض أولياء الميت، ولا يجوز نبش قبور المسلمين لغير حاجة. روت عمرة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. حديث صحيح. فإن وقعت الحاجة فقد روي عن جابر قال: دفن مع أبي رجل وكان في نفسي من ذلك حاجة فأخرجته بعد 6 أشهر، أخرجه البخاري، يعني لكي يفرده في قبر مستقل وجده كما هو. باب نزول الرجل قبر المرأة. عن أنس بن مالك قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، ثم قال: هل منكم من رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. قال: فانزل. فنزل في قبرها. هذا حديث صحيح أخرجه محمد، يقصد البخاري رحمه الله. قال ابن المبارك: قال فليح: أراه يعني الذنب. قال رحمه الله: أول فليح قوله لم يقارف أي لم يذنب، وقيل أي لم يقرب أهله، بدليل أنه ذكر الليل، والغالب من ذلك الفعل وقوعه بالليل، وبه جزم ابن حزم. فقال: معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يذنب الليلة تلك الليلة. قال الحافظ ويقويه: أن في رواية ثابت في التاريخ الأوسط والحاكم في المستدرك: لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة، جامع أهله البارحة، إذن هذه صريحة وهو في المسند. قال: فتنحى عثمان. عثمان هو لزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث إيثار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت ولو كان امرأة على الأب والزوج، يبقى لا بأس أن يناول يكون رجال يناولون الميتة إلى قبرها وينزلونها في قبرها ولو لم يكونوا محارم. أبو طلحة ليس بمحرم. يقول: قال الخطبي: وفيه أن للرجل أن يتولى دخول قبر الطفلة ويصلح من شأن دفنها، ويشبه أن يكون الميت بنتا لبعض بناته عليه السلام فنسبت إليه. قال: هذا وهم من الخطابي، وإن ارتضاه المصنف رحمه الله. فإن المتوفاة هي أم كلثوم زوج عثمان رضي الله عنه. قال الحافظ: رواه الواقدي عن فليح بإسناد البخاري، وأخرجه ابن سعد في ترجمة أم كلثوم، وكذلك رواه الطبراني والدولابي والطحوي، ورواه حماد عن أنس فسماها رقية. قال البخاري: ما أدري ما هذا، فإن رقية ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر ولم يشهدها. قال ابن حجر: وهم حماد في تسميتها فقط. أنا قلت زينب ده خطأ. يؤيد الأول ما رواه ابن سعد أيضا في ترجمة أم كلثوم من طريق عمرة بنت عبد الرحمن قالت: نزل في حفرتها أبو طلحة. إذا قال الشافعي: ولا يدخل الميت قبره إلا الرجال ما كانوا موجودين، ويدخله فيه أفقههم وأقربهم رحما، وأحب أن يكونوا وترا 3 أو 5. قال رحمه الله: وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم غسله علي والفضل وأسامة بن زيد وهم أدخلوه قبره، ويروى أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن ابن عوف، أخرجه أبو داود. وروى البيهقي عن علي قال: ولي دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم 4: علي والعباس والفضل وصالح، صالح هو شكران، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن حبان عن ابن عباس قال دخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم العباس وعلي والفضل وسوى لحده رجل من الأنصار وهو الذي سوى لحود الأنصار يوم بدر وإسناده صحيح. وعن ابن عباس قال كان الذين نزلوا في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل وقثم وشقران ونزل منهم أوس بن خولي. عن عبد الرحمن بن أبزة قال صليت مع عمر على زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم فكبر أربعة ثم أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من يدخلها قبرها فأرسلنا إليه يدخلها قبرها من كان يراها في حياتها قال صدقا. لكن هذا ليس بلازم, يعني الأولى أن يكون ممن إيه من المحارم لكن لا يلزم ذلك, فإن تيسر من المحارم من لم يقارف كان أولى أن ينزلها قبرها, وإن لم يكن فلينزلها من لم يقارف أهله. والله أعلى وأعلم. باب كيف يؤخذ الميت من شفير القبر. عن ابن عباس قال سل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل رأسه. حديث فيه ضعف. نعم, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجود ونزل أبو طلحة, وعثمان زوجها كان موجود وتنحى, لأنه ربما كان له إماء مثلا. ها؟ غائبة فعلا. مفروض ان هو يبقوا الناس فاهمين, ولو كان يقولوا ايكم لم يقارف يسألوا زي ما الرسول سأل صلى الله عليه وسلم, يقولوا لا ينزل القبر احد قارف اهله الليلة. الناس هلوا يعني قارف بس ما يقولوا اهله هيتفهم. ها يتك عليها شوية السنة كده. هو قال لك ان يبعد عن الملاذ, الواحد يكون اللي هينزل الميت ده يكون بعيد عن الملاذ. ها؟ اللي ينزل القبر اللي ينيمه في الاخر خالص. لا, الحمل اثناء الجنازة ما فيهوش حاجة, لكن اللي بينزل يعني هم ينزلهم ثلاثة اربعة. لا, الحمل اثناء الجنازة طبعا ده كله يستحب ان الواحد يحمل كل من جوانب السرير الاربع. عن ابن عباس قال سل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل رأسه, ورواه الشافعي في مسنده, وعمرو بن عطاء ضعفه يحيى والنسائي. قال رحمه الله الإمام البغوي اختلف أهل العلم في أخذ الميت من شفير القبر, فذهب بعضهم إلى أن الجنازة توضع في أسفل القبر ويسل من قبل رأسه, يتسحب من قبل رأسه الشفير اللي هو الحافة. وبه قال الشافعي. ومنهم من قال يؤخذ من قبل القبلة, وإليه ذهب أصحاب الرأي لما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذ من قبل القبلة. وقال رحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن, إسناده ضعيف. والأول هو المشهور بأرض الحجاز اللي هو يؤخذ من يسل من قبل رأسه. وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر قال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه ابن ماجه. عن ابن عمر قال كان رسول الله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدخل الميت القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد الترمذي بلفظ بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حسن غريب فيه الحجاج مدلس وقد عنعن. ورواه أبو داود بسند آخر عن ابن عمر إسناده صحيح بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي في المسند عنه مرفوعا من قوله صلى الله عليه وسلم إذا وضعتم موتاكم في القبر فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم, إسناده صحيح. نعم, يقول ذلك جهرا. ها؟ الايه؟ لا, ده اللي بيدخل, اللي بيدخل الميت, اللي بيشيله ويحطه ويدخله جوه. روي عن سعيد بن المسيب قال حضر عبد الله بن عمر في جنازة فلما وضعها في اللحد قال بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أخذ في تسوية اللبن على اللحد قال اللهم أجرها من الشيطان ومن عذاب القبر ومن عذاب النار، فلما سوى الكثيب عليها قام جانب القبر ثم قال اللهم جافي الأرض عن جنبيها وصعد بروحها ولقها منك رضوانا. فقلت أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى، في سنده حماد بن عبد الرحمن الكلبي ضعيف. وروي عن مقسم عن ابن عباس جلل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر سعد بثوبه، حديث ضعيف. ويروى أن عبد الله بن يزيد حضر جنازة الحارث الأعور فأبى أن يبسط عليه ثوبا وقال إنه رجل. كان عبد الله بن يزيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح أنه لا يجلل القبر بثوب إلا في النساء. وروي عن علي أنه قال إنما يصنع هذا بالنساء، فيه رجل مجهول. ويدفن الميت مستقبل القبلة على جنبه الأيمن. قال عمر وذكر الكعبة والله ما هي إلا أحجار نصبها الله قبلة لأحيائنا ويوجه إليها موتانا، يعني عشان حدش يتمسح في الكعبة ونحو ذلك. باب عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حثى على الميت 3 حثيات بيديه جميعا. بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء، والحصباء لا يثبت إلا على قبر مسطح، ضعيف كل هذا. وقال الشافعي وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سطح قبر ابنه إبراهيم، جعله مسطحا. لكن مسألة حث التراب، روى ابن ماجة في باب ما جاء في حث التراب في القبر من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحث عليه من قبل رأسه 3 حثيات ورجاله ثقات، وهو حديث جيد بشواهده، أفاده الحافظ في التلخيص. وروي عن جابر قال رش قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الذي رش الماء على قبره بلال بن رباح بقربة، بدأ من قبل رأسه حتى انتهى إلى رجليه ثم ضرب بالماء إلى الجدار لم يقدر على أن يدور من الجدار، حديث ضعيف لم ينسبه إلى أحد وفي إسناده الواقدي. وذهب الشافعي إلى تسطيح القبر، والصحيح هو أن يسنم، السنام يعني يجعل مرتفعا قدر شبر. روي عن القاسم بن محمد قال دخلت على عائشة فقالت يا أمي اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قاسم ده ابن محمد ابن أخته، ابن أخيها أقصد. روي عن القاسم بن محمد قال دخلت عائشة فقلت يا أمي اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكشفت لي عن 3 قبور لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. العرصة الأرض المتسعة، اللاطئ الواطي، حديث فيه مجهول. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما وأبا بكر رأسه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الحاكم في سنده مجهول كما ذكرنا. وروي عن سفيان التمار قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، أخرجه البخاري، وده الصحيح. وقد قال الحافظ استدل به على أن المستحب تسنيم القبور، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وكثير من الشافعية، وادعى القاضي حسين اتفاق الأصحاب عليه، وتعقب بأن جماعة من قدماء الشافعية استحبوا التسطيح كما نص عليه الشافعي، وبه جزم الماوردي وآخرون. الصحيح أنه يسنم لا يسطح. يسطح يعني بقى إيه؟ متساوي بالأرض تماما. يسنم يعني إيه؟ يجعل مرتفعا قليلا. رواية القاسم تدل على التسطيح عشان لا مشرفة، مشرف اللي هو مرتفع، وده قلنا حديث ضعيف، الصحيح يقدم عليه في البخاري انه رآه مسنما فهذا مقدم. يقول ومهما صحت الروايتان فكأنه غير القبر عما كان عليه في القديم، فقد سقط جداره في زمان الوليد بن عبد الملك، وقيل في زمان عمر بن عبد العزيز ثم أصلح. حديث القاسم أصح وأولى أن يكون محفوظا في هذا الباب، بل الحديث الذي في البخاري أصح، سنده صحيح. القاسم فيه عمر بن عثمان بن هانئ وهو مستور لم يوثقه أحد، فكيف يكون حديثه أولى؟ وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن عثمان بن مضعون وأضع عند رأسه حجرا وقال ليعلم قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي، أخرجه أبو داود في القبر يعلم وفي جمع الموتى في قبر، وسنده حسن كما قال الحافظ. الذي يعني يجوز أنه يفتح القبر ليدفن معه آخر بشرط أن لا يعرض عظام الميت للكسر، إذا كان الأموات اختلطوا بحيث أن عظامهم لا يمكن يعني تجنب كسرها يبقى لا يجوز النبش ولا يجوز الفتح، يجوز تعليمه بغير كتابة لثبوت النهي عن الكتابة. ها؟ ممكن 6 أشهر. يقول ويكره أن يرفع القبر فوق الأرض مشرفا، قال الشافعي إلا قدر ما يعرف أنه قبر لكي لا يوطأ ولا يجلس عليه، وهو قدر شبر ولا يرد فيه أكثر من ترابه، وصل إنه يسنم قدر شبر كما ذكر. يكره إيه؟ إيه اللي لا يجوز ده؟ الظاهر لا، الظاهر ان هو لا يجوز، انه امر بازاله القبر المشرف. عن ابي الهياج الاسدي قال قال لي علي الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته. هذا حديث صحيح رواه مسلم. وقال خالد بن زيد رايتني ونحن شبان في زمن عثمان وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مضعون حتى يجاوزه، خرجه البخاري. خارج بن زيد أحد الفقهاء السبعة رحمكم الله، يثب قبر عثمان بن مضعون ينط من وراء ما يتعداه، ده دليل أنه كمرتفع قدره على قدر شبر أو ربما زاد على ذلك على حسب ما يكون من تراب. والظاهر هم كانوا صغيرين لأن هو كانوا ينط على بين القبور ده، الظاهر هم كانوا شبان يعني صبيان يعني والله أعلم. لا ده لسه جاي كتير بقى، كراهية تجسيس القبر والبناء عليه سوف يأتي، أخذها بالمرة. عن جابر بن عبد الله قال نهى عن تقصيص القبور، فقيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أراد، لو الراوي عنه عن أبي الزبير عن جابر. التقصيص هو التجصيص والقصة الجص، هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. وعن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ تداس، ورأى ابن عمر فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال انزعه يا غلام فإنما يضله عمله، علقه البخاري. عبد الرحمن هو ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال الغلام في رواية الحديث قال غلام تضربني مولاتي، قال كلا فنزع. عن رجل قال قدمت عائشة ذا طوى حين رفع أيديهم عن عبد الرحمن بن أبي بكر فأمرت بفسطاط فضرب على قبره ووكلت به إنسانا فارتحلت فقادم ابن عمر. يبقى عائشة اللي كانت أمرت بالفسطاط وابن عمر الذي أمر بنزعه. ولما مات الحسن ابن الحسن ابن علي ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعته فسمعوا صائحا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا، فأجابه آخر بل يأسوا فانقلبوا، أخرجه البخاري في صحيحه. باب ما يكره من اتخاذ القبور مساجد، يعني ايه هم لقوا اللي كانوا بيدوروا عليه يعني، فقالوا لا ده هم يئسوا عشان صار ده انكارا لفعلهم يعني. قال فاما الجريد على القبر فلا باس به فإن ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة. وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان. الصحيح أن هذا ليس بمشروع، هذا اجتهاد من الصحابي، والنبي صلى الله عليه وسلم أن وضع الجريدتين لأنه أخبر بأنهما يغفر لهما أو يخفف عنهما ما دامتا رطبتين، فهذا في قبول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خصوصية. وفعل بريدة اجتهاد منه لم يوافق عليه عامة الصحابة. كل الكلام ده ليس من السنة، وقد رخص، لكن فيها اجتهاد، لكن الراجح أن لا. رخص قوم في تطيين القبور منهم الحسن البصري، وقال الشافعي لا بأس أن يطين القبر، يجعل بالطين يعني لينسد مسامه يعني، وهذا والله أعلم حسب اختلاف التربة والأرض. الجص هي الحجارة الملونة، ما هي هو الجبس ده، معرفش إذا كان هو ده ولا غيره، بس يقولوا الجص حجارة ملونة. قولوا قولي هذا واستغفر الله. 13 ولا 12؟ 12.